الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك وعلى والدتك إن أيت وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إذ قال حرم مبين

تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وعذبه عذابا لا سبحانك الرقيب عليهم وأنت وقول